الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. قال المؤلف رحمه الله: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة. شرح ذلك أنه يجب إثبات الخلافة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب إثبات الخلافة لأبي بكر رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يجب الاعتقاد أن خلافة أبي بكر كانت حقا ثابتة له. ومن رد ذلك فقد طعن في الصحابة جميعا بمن فيهم، يعني مضمون كلامه الطعن في الصحابة جميعا بمن فيهم علي، لأنهم كلهم بايعوه. في أثناء خلافة علي سأله سائل: أنت تأخذنا إلى الحرب، معنى كلامه أنت تأخذنا إلى الحرب، هل هذا بعهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك؟ يعني الرسول قال لك أنت تكون الخليفة وتقول للناس حاربوا معي هنا أو هناك؟ فقال علي: لا. قال: لكن لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرنا في أمرنا فرضينا لديننا، فرضينا لدنيانا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا. يعني في مرض وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، أمر أن يؤم الناس أبو بكر في الصلاة. علي قال: بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام نظرنا في أمرنا وجدنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد رضي أبا بكر في أمر ديننا، قدمه علينا ليؤمنا، فنحن رضيناه في أمر دنيانا وبايعناه. قال: فبايعته وكنت أغزو إذا أغزاني وآخذ إذا أعطاني وأقيم الحدود بين يديه. قال: ثم مات أبو بكر فبايعنا عمر وكنت أغزو إذا أغزاني وآخذ إذا أعطاني وأقيم الحدود بين يديه. قال: ثم عثمان. قال: ثم بايعني الذين بايعوا أبو بكر وعمر وعثمان. معناه كما أن أولئك استحقوا الطاعة بذلك، أنا أستحق الطاعة بذلك. كما ترون علي صراحة أثبت الخلافة لأبي بكر وعمر وعثمان، وحقيقة هو يعني ابنه محمد بن الحنفية كان من سبي، يعني أمه كانت أمة عند علي من سبي بني حنيفة، وصلت إليه من طريق أبي بكر رضي الله عنه. لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة يعني أصابهم ما أصابهم من الحزن والقلق، اجتمع قسم منهم المهاجرون في مكان والأنصار في مكان، ثم أبو بكر وعمر قالا نذهب إلى إخواننا من الأنصار. جاءهم واحد قال لهم الأنصار مجتمعون في سقيفة بني ساعدة، يعني يتداولون ماذا نفعل بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. أبو بكر وعمر أسرعا إلى هناك، خافا أن يحصل من الأنصار تصرف في غير محله، يعني لو أن الأنصار عينوا إنسانا منهم يكون حاكما بعد النبي عليه الصلاة والسلام لخالفوا بذلك حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الأئمة من قريش، فماذا يحصل عند ذلك؟ يصير بلبلة. لذلك أسرع أبو بكر وعمر إلى هناك، وصلا إلى هناك فقام واحد من الأنصار فسلم وقعدا. واحد من الأنصار قام وقال منا أمير ومنكم أمير، أنا عندي الحل، هكذا نفعل. عمر كان أعد في قلبه كلاما يقوله فأراد أن يتكلم، منعه أبو بكر. قال عمر فتكلم أبو بكر على البديهة بكل ما كنت أريد أن أقول. لما رأى عمر الحال أراد أن يسرع في استقرار الأمر، فأخذ بيد أبي بكر قال مد يدك أبايعك، فبايعه على الخلافة. لما رأى الأنصار ذلك تتابعوا على بيعة أبي بكر وبايعه باقي الصحابة. علي وبعض الناس كانوا مشغولين بأمر دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يبايع مع الذين بايعوا، لأن على كل حال علي كان يعرف أن البيعة وقعت لأبي بكر، يعني بايع أو لم يبايع ثبتت البيعة. لكن بعد مدة سمع بعض الناس يتكلمون في هذا الأمر، يعني أن عليا ما بايع أبا بكر. لما سمع علي ذلك خرج وأبو بكر في المسجد والناس مجتمعون، فجاء إليه فبايعه على رؤوس الأشهاد. فالذي لا يثبت بيعة أبي بكر يكون طاعنا في الصحابة كلهم، هذا مضمون كلامه. الذي يزعم أن أبا بكر أخذ الخلافة ظلما، هذا كأنه طاعن في كل الصحابة، وهو مخالف للقرآن لعدة آيات من القرآن ولأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى قال في القرآن والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أبو بكر كان منهم، وعمر كان منهم، وعثمان كان منهم، وعلي كان منهم. وذكر الله في هذه الآية أنهم في الجنة ومدح من يتبعهم. فبعد هذه الآية لا يبقى شك في صحة خلافة هؤلاء الأربعة، لأنهم كلهم من السابقين الأولين، وقد أمرنا الله أن نتبعهم وأنه راض عنهم، فلا يصح أن يكونوا فسقة فجرة ظلمة. وأبو بكر رضي الله عنه كان اسمه عبد الله، أبو بكر كنية، أما اسمه فهو عبد الله، واسم أبيه عثمان، لكنه شهر بأبي قحافة، وكان يلقب رضي الله عنه بالعتيق، وذلك لأنه اعتق من النار واشتهر بين المسلمين، وأجمع المسلمون على تسميته بالصديق لشدة تصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك سمي بالصديق رضي الله عنه. مرة كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة إن رجلا كان يركب بقرة، فالتفتت إليه البقرة وقالت: ما لهذا خلقت؟ إنما خلقت للحرث، يعني تستعملني للحرث لا تركبني، أنا لست حصانا. الصحابة تعجبوا، نظروا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام نظرة تعجب، ليس نظرة شك، نظرة تعجب. قالوا: بقرة تتكلم يا رسول الله؟ يتعجبون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإني أصدق بذلك وأبو بكر وعمر. يعني هذا يدل على شدة تصديق أبي بكر وعمر كذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بقرة في العربية تطلق على الذكر والأنثى. ثم في غد ليلة المعراج جاء بعض الناس إلى أبي بكر، قالوا: انظر ما يقول صاحبك، بعض الكفار. قال: ما يقول؟ قالوا: يقول ذهب إلى بيت المقدس ورجع في ليلة واحدة. فورا أبو بكر قال: إن كان قاله فقد صدق. ثم قال: أصدقه بخبر السماء ولا أصدقه بخبر الأرض، يعني أصدقه أن الملك ينزل عليه من السماء في لحظة لطيفة في وقت قصير، ولا أصدقه أنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع في ليلة. لأجل شدة تصديقه للنبي عليه الصلاة والسلام لقب بالصديق. وقد كان لأبي بكر رضي الله عنه مناقب كثيرة جدا رضي الله عنه، زيادة على ما ذكرناه، فقد كان أول من أسلم من الرجال، ولم يكن منه تردد لما دعاه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإيمان، لما كان يعرف من أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد لزم رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين إسلامه إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معه في كل غزواته، ما فرقه إلا فيما أذن له فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج ونحوه. وقت الهجرة أخبر أبا بكر. أبو بكر أول شيء قاله: الصحبة يا رسول الله، اجعلني معك صاحبك. فلما وافق النبي عليه الصلاة والسلام صار يبكي. بعض أهل أبي بكر قال: كانت تلك أول مرة أرى إنسانا يبكي من الفرح. وقد مدحه الله تعالى في القرآن بما تعلمون: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، أي إن الله ينصرنا. وذلك لأن أبا بكر، لأن الكفار كانوا اقتربوا جدا من الغار، حتى إن أبا بكر قال: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فخاف على النبي عليه الصلاة والسلام، ليس أنه كان جبانا، لكنه خاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله معنا. ويروى أن أبا بكر لما كان في الغار وجد فتحة هناك، ثقبا، فخاف أن يكون فيه ما يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما سده بقدمه. وكان في هذا الثقب كان حية، عضت أبا بكر مرات ولم يزح قدمه رضي الله عنه رضي الله عنه. وكان رضي الله عنه قوي الفهم عدة مرات بعض الأمور اشتبهت على الصحابة ولم تشتبه عليه رضي الله عنه، كما حصل في غزوة الحديبية قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذه حادثة أخرى. النبي خطب الناس فقال: إن عبدا خيره الله ما بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة، فلم يفطن لها أحد من الصحابة إلا أبا بكر، لأنه عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام عنى نفسه وأن موته صار قريبا، وكان عنده لما أسلم كان له 40,000 دينار، أبو بكر كان تاجرا غنيا، فأنفق ماله كله في سبيل الله تعالى، كان يشتري الأرقاء الضعاف المؤمنين الذين ما لهم من يحميهم، وكان الكفار يضطهدونهم يعذبونهم، كان يشتريهم فيعتقهم. قال له أبوه يوما: أنا أراك تشتري أناسا ضعافا تعتقهم، هؤلاء ما يغنون عنك شيئا، يعني في المستقبل إذا احتجت إلى معونتهم هم ضعاف ما يساعدونك في شيء. فقال: يا أبتي إنما أريد ما عند الله. ثم مرة عمر قال: كنت لا أسابق أبا بكر إلى خير إلا سبقني إليه. قال: مرة النبي حث على الصحابة على الصدقة في سبيل الله. قال عمر: قلت إن كنت يوما أسبق أبا بكر اليوم أسبقه، فأتيت بنصف مالي فتصدقت به في سبيل الله. قال: فجاء أبو بكر بماله كله، فقال له رسول الله: ماذا أبقيت لعيالك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. ثم عند موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما حصل الاضطراب عند بعض الصحابة، كان هو الذي كان هو ثابتا وهو الذي خطب الناس فثبتهم. عمر كان يظن أنهم يموتون قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سمع أن الرسول مات هدد: الذي يقول مات أفعل كذا وكذا. فلما سمع كلام أبي بكر وقع إلى الأرض، لأنه أدرك عند ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام حقا مات. ثم بعد ذلك، بعدما مات النبي عليه الصلاة والسلام، حمل أبو بكر ما لا تحمله الجبال، ثبت ثباتا أقوى من ثبات الجبال. بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام كثير من العرب ارتدوا. في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام ظهر أناس ادعوا النبوة في اليمن وحضرموت ونجد في مواضع مختلفة. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل من يخمد فتنتهم، فضعفت دعوتهم، لكن بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام عادت فقويت. مثلا جيش مسيلمة الكذاب كان 40,000 مقاتل، ثبت على الإسلام أهل مكة والمدينة والطائف، لكن في نواحي أخرى ما بقيت قبيلة إلا ارتد فيها كثير أو قليل. ثم امتنع كثير من الناس عن دفع الزكاة، قالوا: كنا ندفعها للنبي، لماذا يأخذها أبو بكر؟ وكان الروم وصار الروم يتحدثون بغزو المسلمين، وتجمع جيش كبير من المرتدين قرب المدينة لمهاجمة المسلمين فيها، وكان هناك جيش أعده الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج لقتال الروم، عليه أسامة بن زيد، ومات. وكان هذا الجيش قرب المدينة، كان بعد ما ابتعد لما مات النبي عليه الصلاة والسلام، وكان فيه كان عليه أسامة بن زيد، وكان في هذا الجيش أبو بكر وعمر. الآن في أيامنا بعض الناس إذا عين عليهم في الإدارة أو نحو ذلك من هو من يعتبرونه أقل خبرة أو أصغر سنا، يقولون أنا لا أسلم لفلان، أما أبو بكر وعمر ما قالا شيئا، ذهبا تحت قيادة أسامة. على كل حال، لما مات النبي عليه الصلاة والسلام أسامة توقف ينتظر ماذا يقول أبو بكر. في هذا الوضع بعض الصحابة قال لأبي بكر، الذين امتنعوا عن دفع الزكاة كيف تقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله؟ أبو بكر أبى، ثبته الله، ما رضي، قال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. يعني كما أنهم يصلون عليهم أن يدفعوا الزكاة، إن لم يدفعوا الزكاة لأقاتلنهم. لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. لما رأوا كلام أبي بكر وحجة أبي بكر كلهم وافقوه، قالوا طيب جيش أسامة لا تنفذه، لا ترسل جيش أسامة إلى أرض الروم، المرتدون قريبون منا، إذا أرسلت الجيش نضعف، خلي جيش أسامة هنا ترسله فيما بعد. قال أنا لا أرد جيشا وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل جيش أسامة، فكان الخير في ذلك، لأن المرتدين قالوا لولا أن المسلمين فيهم قوة ما أرسلوا هذا الجيش، فأحجموا عن مهاجمة المدينة. أبو بكر أخذ المهاجرين والأنصار وهاجمهم، فاجأهم فهاجمهم فشتت شملهم، ثم وجه الصحابة لقتال المرتدين، والذين منعوا الزكاة حتى قضى على حركة الردة. وبسبب حروب الردة هذه قتل كثير من حفظة القرآن، لأنها كانت حروب شديدة، ما كانت سهلة. في معركة اليمامة في بعض الأوقات أغلب جيش المسلمين تراجع، حتى وصل الكفار إلى مركز قيادة الجيش، جيش المسلمين، إلى فسطاط خالد، وكان فيها أسير من أولئك منهم فأفلتوه. عند ذلك ثبت هؤلاء حملة القرآن. واحد منهم قال لما رأى المسلمين يتراجعون قال ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تقدم فقاتل حتى قتل. الخلاصة يعني لما بعد ذلك تحصن الكفار في حديقة، بعدما تراجعوا تحصنوا في حديقة لها سور. بعض الصحابة البراء بن مالك قال ارموني عليهم أفتح لكم باب الحديقة، أرموني إلى الداخل. قالوا لا تفعل، فأقسم عليهم أن يفعلوا، رموه فقاتل حتى فتح الباب. فلما حصل هذا القتل الكثير في حفظة القرآن، أبو بكر جمع القرآن، لأن القرآن ما كان مجموعا في مصحف، هذا كان عنده جزء وهذا كان عنده جزء وهذا كان عنده جزء وهذا يحفظ جزءا وهذا يحفظ جزءا وهذا يحفظ الكل وهذا يحفظ الكل هكذا. أبو بكر جمع القرآن كله في مصحف فحصل بسبب ذلك خير كثير رضي الله عنه. هذه النسخة فيما بعد في زمن سيدنا عثمان أمر عثمان أن يعمل منها نسخ توزع في الأمصار في المدن الكبيرة في مدن المسلمين الكبيرة. بعد ذلك أبو بكر سرح الجيوش إلى العراق والشام. الذين ذهبوا إلى الشام كان عددهم نحو 20,000 كلهم كل الجيوش. جيش واحد من الجيوش التي أرسلت لمحاربتهم كان نحو 60,000، جيش آخر نحو 90,000 وهكذا. لأن أبا بكر ما كان يرضى أن يذهب للقتال واحد كان ارتد، لو رجع إلى الإسلام يقول ما نريده معنا. لكن أذكر شيئا واحدا، أبو بكر قال لهم اجتمعوا، لما رأى ذلك قال لهم اجتمعوا فإنكم لا تهزمون من قلة إذا اجتمعتم، يعني يصير عندكم عدد كافي لتنتصروا، فإذا هزمتم لا تكون هزيمتكم من قلة العدد بل من المعاصي، فاتقوا الله. أرسلوا إلى أبي بكر قالوا أمدنا، فأرسل إليهم واحدا وأرسل إلى الذين يواجهون الفرس واحدا أيضا. بعد نحو سنتين، كل هذا فعله أبو بكر في سنتين وبضعة أشهر. بعد سنة وبضعة أشهر كان قدم إليه طعام وكان معه يأكل الطعام رجل أشهر أطباء العرب في زمانه يقال له الحارث بن كلدة. أكل أبو بكر لقمة من هذا الطعام والحارث أكل لقمة، فقال الحارث لأبي بكر كف يدك لا تأكل أكثر، هذا الطعام فيه سم سنة، أنا وأنت نموت في يوم واحد. فكان كما توقع، مات بعد سنة بسبب هذا السم. قبل أن يموت أبو بكر استخلف على الناس عمر، وهكذا كان. خلونا نقف هنا والله تعالى أعلم. أحد له سؤال عن الذي قلنا؟ تفضل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.